بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم أيها الأحبة في روضة من رياض الإيمان ومجلس من مجالس الذكر والبيان. إنها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية، الواسطية. دروس صوتية وشروح علمية في متن العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية، الواسطية. حلقات إيمانية يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، فأهلا بكم في الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبيه وخليله وخيرته من خلق محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الثاني عندنا في العقيدة الواسطية، والمصنف رحمه الله تعالى قصر الحجة في باب العقائد والأسماء والصفات على الكتاب والسنة كما صرح رحمه الله تعالى بذلك. ولا شك أن هذا من أعظم الأصول التي بنى عليها السلف الصالحون رضي الله عنهم مذهبهم ومنهجهم، وبهذا يحفظ العقل البشري من التيه والضلال الذي ظل فيه من بحثوا فيما يسمى ما وراء الطبيعة، أو ما يسميه بعضهم الميتافيزيقية، يعني ما يسمى بلغة الشارع بعلوم الغيب. الذين بحثوا في هذه الأمور بحثا عقليا محضا فضيعوا جهدهم في مجادلات نقائضية لا طائل من ورائها. فالعقل إذن في هذه المسائل مهمته التسليم والانقياد والطواعية، ويستحيل أن يوجد في الشرع ما يحيله العقل، لكن لا شك أنه يوجد في الشرع ما يعجز العقل عن إدراكه وما يحار العقل فيه. ولذلك إذا سأل سائل أو قال قائل، إذا تعارض العقل والشرع أو تعارض العقل والنقل فأيهما نقدم؟ فها هنا نقول إن هذا السؤال نفسه خطأ، وليست الإجابة عليه واجبة ولا متحتمة، لأننا نقول إنه لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين دلالة العقل الصريح وبين دلالة النص الصحيح. فافتراض أن بينهما تعارضا وتناقضا هو فرض وهمي غير صحيح، وذلك لأننا نقول فيما يتعلق بالنص فإن من المعروف أن النص قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. فإذا كانت النصوص ضعيفة لا يثبت سندها ولا يستقيم أمرها، فهذه النصوص مطرحة ولا مجال للخوض فيها. فبقينا إذن في النص الصحيح الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، سواء كانت متواترة على تقسيم المتأخرين أو كانت مستفيضة أو كانت من الأحاد الصحيحة الثابتة. هذا فيما يتعلق بالنقل. أما فيما يتعلق بالعقل فإنه يحتمل ثلاثة أشياء. يحتمل أولا العقل المجرد أو العقل التجريدي. فحينما نقول عقل، هل يوجد في الكون عقل غير مرتبط بجهة أو بشخص؟ هل تعرفون عقلا مجردا موجودا محسوسا قائما؟ كلا. إذن لما نتحدث عن العقل التجريدي ونقول العقل يقتضي هكذا والعقل لا يقتضي هكذا، ونتخيل عقلا مجردا، فهذا العقل لا وجود له في الحقيقة، وإنما العقل مرتبط بعقل محمد وعلي وصالح وزيد وعبيد. فإذا افترضنا عقلا تجريديا فهذا العقل لا وجود له. إذن الأمر الثاني أن نفترض عقلا خاصا بشخص، فنقول هذا الأمر يتعارض مع عقل فلان أو عقل علان. ففي هذه الحالة لا يمكن أن نقول أن عقل شخص من الناس أنه حجة، لأننا لو قلنا هذا لافترضنا تناقضا بين العقول نفسها، لأن ما يعتبر عقلك مثلا أنه واجب أو ضروري قد يعتبر عقل الآخر أنه ممتنع أو غير ممكن. وهذا موجود حتى الذين تكلموا في نصوص العقيدة بمقتضى العقل المجرد، قد يقول بعضهم إن هذا الفرض ممتنع ويقول آخر إن هذا الفرض لازم وثابت وضروري، فيتناقضون في دلالة العقول. إذا لا يمكن أن نقول إن عقل إنسان من الناس فيه الحجة أو فيه الضرورة أو هو المرجع أو المعتمد، لأن عقول الناس تتناقض وتتفاوت، وهذا أمر معروف. ولذلك يقول بعض الباحثين إن أو رب إن من أسباب تقدمها اكتشافها لنقائص العقل وضعفه، وأنه بذاته فيه جوانب من الضعف لا بد أن يدركها، فإذا أدرك العقل ضعفه عرف مجال عمله. الاحتمال الثالث أن يكون المراد بالعقل إجماع العقلاء، وهذا لا بأس به. يعني إذا افترضنا أن المقصود بالعقل إذا أجمع العقلاء على أمر، فنحن نعلم يقينا أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع للعقلاء على أمر ويأتي الشرع بما يناقضه، بل إجماع العقلاء إنما يكون على وفق ما جاء به الكتاب والسنة أو ما لا يعارض الكتاب والسنة. إذن ففكرة وجود تناقض أو تعارض بين العقل والنقل هي فكرة غير صحيحة من الأصل، ولهذا فالسؤال المطروح غير صحيح. ومن هنا كتب ابن تيمية رحمه الله في هذا فصولا من أفضلها وأهمها ما كتبه في درء تعارض العقل والنقل، وهو كتاب مطبوع في 8 مجلدات أو أكثر. ولهذا يقول العلماء إن العقل مع النص يضرب له مثال بالنظر أو البصر مع النور، فعقل الإنسان مثل البصر، ولهذا من الإنسان من بصره قوي فهو يبصر الأشياء البعيدة والدقيقة ويبصر في أحوال كثيرة، بينما هناك من بصره عادي، بينما هناك من بصره ضعيف وقد لا يرى إلا الأشياء القريبة منه جدا والكبيرة جدا. فهكذا عقول الناس، منهم أصحاب العقول والقرائح الحادة القوية الذين يغوصون على المعاني والدقائق ويبصرون من النظر ومن الفهم ومن الإدراك في الشريعة ومن تحليل الأمور، وهناك المتوسطون وهناك الضعفاء. فهكذا العقل مثل البصر، أما النقل فهو مثل النور الذي يكون في الكون. فلو افترضنا أن إنسانا ما بصره حاد ولكنه في ظلمة، هل يرى؟ لا يرى. إذن لابد للعقل من نور يهتدي به، وهذا النور هو نور الوحي. وهكذا لو افترضنا أن إنسانا في نور ولكنه أعمى، هل يبصر؟ لا يبصر. إذن فالعقل كالبصر والنور كالوحي، ولهذا سمى الله تعالى الوحي نورا كما في قوله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقال سبحانه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا كانت طريقة السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن بعدهم إمرار النصوص الشرعية القرآن والسنة، إمرارها كما جاءت دون أن يتدخلوا في تأويلها، وإمرارهم لها كما جاءت يعني أنهم يؤمنون بها لا يتلونها كما لو كانت لغة أعجمية أو كلاما طلاسما لا تفهم، لا، هم يمرونها بمعنى أنهم يؤمنون بها لكن لا يتدخلون في تأويلها أو صرفها عن معناها الظاهر، ولا يقفون منها موقف التفويض أيضا الذي وقع في بعض المتأخرين الذين يصرفون النص عن ظاهره لكن لا يحملونه على معنى آخر أو يتوقفون في معناه أيضا، وهذا ما يسمونه بالتفويض، وهو يعتبر خطأ وانحرافا في فهم نصوص الكتاب والسنة. كان السلف رضي الله عنهم يعرفون أن لهذه الآيات والأحاديث معاني، وهذه المعاني معروفة بلغة العرب، لكنهم كانوا يفوضون الكيفية كما يقال، يعني الاسم معناه واضح، الصفة لله تعالى معناها واضح، لكن كيف هذا يقول إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه. ولهذا يقولون أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له سبحانه صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وهذه الطريقة مع أنها هي الطريقة السلفية الشرعية، إلا أن هذه الطريقة تحفظ العقل البشري من التيه ومن الضياع والضلال. ولهذا نجد أن المجادلات الكلامية والخصومات الطويلة العريضة التي سودت فيها آلاف الصفحات وسودت فيها آلاف القلوب أيضا وضاع فيها جهود كبيرة، كانت نتيجتها مثل ما كان يقول الشهرستاني في نهاية الأقدام، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني بين اثنين، إما إنسان لم يصل إلى النهاية ولهذا هو متحير لا يدري أين الهدى، أو إنسان قد ندم على ما فات ومضى من عمره دون أن يصل إلى النتيجة التي كان يتوخاها ويظنها. فلذلك إن صرف العقل إلى تفهم الأشياء التي هي من طبيعته وفي مقدوره أن يستكشفها، مثل اكتشاف سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وقوانين الحياة وما يترتب عليه مصالح الناس، وهذا الذي فعله الغرب فتفوق وتقدم واكتشف وسخر كثير من هذه الأشياء لتحقيق يعني قدر كبير جدا من الرفاهية ومن التقدم ومن العلم، وبهذا تفوق على المسلمين كما نرى ونعلم. وهنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس إذا سمعوا آيات الأسماء والصفات أو أحاديثها وقع في أذهانهم معنى معين أو كيفية معينة، وهذا ربما من طبع البشر إذا لم يتعلموا ولم يتفقهوا ولم يهتدوا بهذه الشريعة. فإذا سمعوا صفة أو اسما ربما وقع في أذهان بعضهم أو وقع في عقولهم شيء من الكيفية، فهنا يقال كل ما يخطر بذلك فالله ليس كذلك، فإن العقول لا يمكن أن تصل إلى تكييف ربنا تبارك وتعالى ولا إلى معرفة كيفية اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولو تذكر الإنسان لعلم أن كل صورة تمر بباله أو تخطر في خياله لا يضيره أن تكون هذه الصورة كائنة ما كانت، لأن الشيطان قد يلبسها أحيانا أنواعا من النقائص أو السلوب أو العيوب، فكل صفة تخطر في بالك فتذكر أن الله تعالى ليس كذلك. ولهذا يقول العلماء إن الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى كانوا في البداية مشبهين، لأن الواحد إذا وقر في ذهنه أن معنى الصفة هو المعنى الذي وقر في قلبه أو الذي يعرفه في الناس يسارع بنفيها، ولو أنه عرف أن لله تعالى صفات لا تشبه صفات المخلوقين لما نفاها. ولهذا نقول إن التشابه في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق أو التشابه في الحقيقة إذا كانت منصوصة أو إذا كانت مضافة. يعني مثلا الكلام للمخلوق كلام، فإذا قيل إن لله تعالى كلام أو أن الله يتكلم كما نص الله تعالى على ذلك وكلمه ربه، وكما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يتكلم وينادي ويقول، فالإنسان الذي لم يهتدي بهدي الوحي ولم يتفطن لهذا المعنى إذا سمع الكلام لله عز وجل ظن أنه ككلام المخلوقين وبالشكل الذي اعتاده وعرف، لأنه لا يعرف سواه، فلهذا يبادر إلى نفيه وإنكاره. ولو عرف أن الكلام إذا أطلق فإن للمخلوق كلاما يخصه ولله تعالى كلاما يخصه، ولا يلزم من اتفاقهما في الاسم أو التطابق أو التشابه في الاسم لا يلزم منها التطابق أو التشابه في حقيقة الصفة، ولهذا كل مخلوق قد يختلف عن غيره في بعض الصفات فيتميز هذا عن هذا، وكل له ما يليق به وما يلائمه. وهكذا ما يتعلق بالعلم مثلا، وهكذا ما يتعلق بالرضا إلى غير ذلك. ومن هنا ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو العقيدة الواسطية، ساق فيه عددا طيبا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في صفة ربنا تبارك وتعالى. أما عدد الآيات التي ساقها المصنف فقد أحصيتها فوجدتها نحو 118 آية أو 117 آية، أما الأحاديث فعددها 16 حديثا، ولا بأس نذكرها لكم مرتبة. فبالنسبة للآيات الكريمة هي بحسب الترتيب التالي: ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية واحدة في إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، وهي قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وذكر في صفة العلم العلم لله تبارك وتعالى ست آيات، وهو بكل شيء عليم، العليم الحكيم، يعلم ما يرج في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآيات. وذكر ما يتعلق بالقوة آية واحدة، وهي قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكر فيما يتعلق بالسمع والبصر آيتين، السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وذكر فيما يتعلق بالإرادة أربع آيات، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إلى آخر الآية. وذكر فيما يتعلق بالمحبة، إثبات صفة المحبة لله تعالى، سبع آيات، إن الله يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، يحبهم ويحبونه، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه سبع آيات تثبت لله تعالى صفة المحبة، وأن الله تعالى يحب بعض عباده. وذكر في صفة الرضا آية واحدة، وهي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر في صفة الرحمة ست آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو الغفور الرحيم، وهو أرحم الراحمين. وذكر في الغضب والسخط خمس آيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذا الأسف، ولكن كره الله بعاثهم، هذه الكراهية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا المقت، وهو أشد الغضب. وذكر في المجيء والإتيان أن الله تعالى يأتي يوم القيامة ويجيء، ذكر في أربع آيات، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وذكر في صفة الوجه وإثباتها لله تبارك وتعالى آيتين، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وذكر في صفة اليدين وإثباتهما لله تبارك وتعالى آيتين، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وقول سبحانه بل يداه مبسوطتان. وذكر في العينين أيضا وإثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى ثلاث آيات، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقول سبحانه تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. وذكر في السمع والبصر سبع آيات، إن الله سميع بصير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وذكر في المكر والكيد والمحال أربع آيات، شديد المحال، ويمكرون ويمكر الله، ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وذكر في صفة العفو والمغفرة، وأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا ويعفو بإذنه سبحانه آيتين، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وذكر في صفة العزة آيتين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وذكر في إثبات الاسم لله تعالى آيتين، تبارك اسم ربك فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وذكر الآيات في تنزيه الله تعالى ونفي الشبيه أو المثيل أو الند أو الكفو، ذكر تسع آيات، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ولم يكن له شريك في الملك، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، إلى آخر الآيات. وذكر في الاستواء سبع آيات وهي كل ما في القرآن في أمر الاستواء، منها قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، ومنها قوله سبحانه ثم استوى على العرش. وقوله ثم استوى على العرش قال المؤلف في سبعة مواضع، والصواب في ستة مواضع، وأما السابع فهو قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، فكأن المصنف يريد أن يقول إن لفظ الاستواء جاء في سبعة مواضع، أما الآية ثم استوى على العرش فهي في ستة مواضع فحسب. وذكر في إثبات علوه سبحانه على خلقه وأنه فوق السماوات على عرشه ذكر خمس آيات: إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وذكر في إثبات علوه سبحانه هذه الآيات التي ذكرنا خمس آيات، ثم ذكر في إثبات المعية أن الله تعالى مع خلقه معية عامة ومع بعضهم معية خاصة، ذكر سبع آيات في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين إلى غير ذلك. وذكر في الكلام سبع عشرة آية: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى، وتمت كلمة ربك، وكلم الله موسى، منهم من كلم الله وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى، وناداهما ربهما، ويوم يناديهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وذكر في أن القرآن منزل من عند الله تعالى ثلاث آيات، وهو قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، إلى آخر الآيات. وأخيرا ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فذكر فيها أربع آيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يثبت أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم تعالى في الجنة يوم القيامة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه 118 آية مع سورة الإخلاص التي ذكرت أنها أربع آيات، ومع آية الكرسي التي ذكرها في أول كلامه. سوف نمر على هذه الآيات بسرعة. أما بالنسبة للأحاديث فقد ذكر منها 16 حديثا نمر عليها بعدما ننتهي من هذه الآيات الكريمة. سنمر على الآيات ونقف عندها وقفات غير مطولة. فالآية الأولى التي ذكرها أو السورة هي سورة الإخلاص، الذي قال المصنف رحمه الله ما وصف الله بنفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، وكونها تعدل ثلث القرآن هذا جاء في حديث عند مسلم عن أبي الدرداء وغيره، وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فالحديث في ذلك صحيح مشهور. وقد صنف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابا خاصا سماه جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهو كتاب نافع جيد محقق مطبوع. ووجه كونها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن الكريم ثلاثة أنواع: إما أخبار وقصص كقصص الأنبياء السابقين، وإما أحكام، وإما توحيد. فسورة قل هو الله أحد متخصصة متمحضة للقسم الثالث الذي هو التوحيد، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. أما الثلث الثاني فهي الأخبار والقصص، وأما الثلث الثالث فهي الأحكام بأنواعها، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. وهي تعدل ثلث القرآن في مقدار الأجر، لكن لا تعدل ثلث القرآن في نوع الأجر، فإن من قرأ عشرة أجزاء من القرآن مثلا يكون له من الأجر أكثر مما لمن قرأ سورة الإخلاص. كذلك لا يلزم أنها تعدله في الحكم، ولهذا لو أن إنسانا قرأ سورة الإخلاص مثلا في ركعة هل تجزئه عن قراءة سورة الفاتحة؟ هل تجزئه؟ كلا. فهي لا يلزم أن تكون تعدل من كل وجه، فهي لا تعدل بالضرورة في نوع الأجر وكيفيته، ولا تعدل في الأحكام أيضا. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يقرأ سورة الفاتحة لكان يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة سماها بعض الصحابة صفة الرحمن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في قصة الأنصار وفي البخاري لما كان يقرأ قل هو الله أحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذا فيه رد على الإمام ابن حزم الذي أنكر أن يقال إن لله تعالى صفة، وقال إن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فالحديث دليل على أنه لا بأس أن تقول هذه صفة الرحمن تبارك وتعالى، أو تقول لله تعالى صفات وهي كذا وكذا، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة. وقوله الله الصمد، معنى الصمد أي السيد الكامل السؤدد، ومن معانيها أيضا الرب الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، فإن الله تعالى يصمد إليه الناس، يعني يتوجهون إليه فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم أو دنياهم. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت العليم بما ابتليت به وأنت علي شاهد، فرج بحولك كربتي يا من له حسن العوائد. فهذا من معاني الصمد. وفي هذه السورة نفي وإثبات، أما الإثبات ففي قوله قل هو الله أحد فأثبت لله تعالى الوحدانية، ثم قال الله الصمد فأثبت الصمدية، والصمد من أسمائه تبارك وتعالى، وفيها النفي بقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية الكرسي وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية هي أعظم آية، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله معك أعظم، فقال أبي رضي الله عنه هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له ليهلك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. فقد وافقه النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأقر على أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. قال المؤلف ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا أيضا جاء في صحيح البخاري معلقا بإسناد صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ الصدقة، فجاءه شيطان إلى آخر الحديث المعروف وقال له اقرأ هذه الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. في هذه الآية إثبات الوحدانية في قوله لا إله إلا هو، ثم وصفه تعالى بأنه الحي القيوم، ومعنى الحي أي كامل الحياة، فالحياة صفة ذاتية له سبحانه لا يعرض لها نقص، فالحياة من صفته سبحانه بخلاف حياة المخلوقين فهي ليست صفة ذاتية لهم وإنما أفاضها الله تبارك وتعالى عليهم، وكذلك حياته سبحانه لا يعرض لها نقص، ولهذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة هي بدايات النوم، وأما النوم فهو النوم المستغرق، وهذا يقع للمخلوق وهو نقص، وإن كان في المخلوق كمالا لكنه يغيب معه وعيه وعقله وإدراكه، أما الله سبحانه وتعالى فقد أثبت لنفسه الحياة ونفى كل ما يعرض للحياة من المرض أو الموت أو السنة أو النوم أو غيرها، ولهذا قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ثم قال سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا إثبات الملكية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يشفع أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فأثبت لنفسه العلم، ولا يحيطون بشيء، لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذا شاء الله تعالى ألهم أحدا بعض العلم كمن يوحي إليه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعلم الغيب، أو من يطلعه الله تعالى على بعض العلم بالوسائل الممكنة التي أقدرهم الله تعالى عليها، فهو الذي وهبهم العقول، وهو الذي منحهم الإدراك، وهو الذي سهل لهم الوصول إلى هذه المعلومات. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي جاء عن بعض الصحابة أنه موضع القدمين وهو ضخم عظيم حتى إنه يحيط بالسماوات والأرض، فلا بد أن يكون أعظم منها، ولا يؤوده أي لا يثقله سبحانه، ولا يعجزه حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. إذن أثبت الله تعالى لنفسه الحي القيوم، الحياة الكاملة وهي صفة ذات، والقيومية أي القائم بنفسه المستغني عن غيره، وهو أيضا القائم على كل نفس، وهذا يتضمن جميع الصفات الفعلية أيضا. فالحياة تستلزم الصفات الذاتية، والقيومية تستلزم الصفات الفعلية. ثم قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير هذه الآية: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أزلي بلا ابتداء، فإن قوله ليس قبلك شيء يعني جمع فيها النفي والإثبات، فالإثبات بقوله أنت الأول، فالله تعالى أول لكن ليس قبله شيء وليس له بداية سبحانه، فهو أول بلا بداية، وكذلك هو الآخر فليس بعده شيء وليس له نهاية، فهو أزلي بلا ابتداء، سرمدي بلا انتهاء. وهكذا قوله الظاهر والباطن، فالظاهر هو العالي الذي ليس فوقه شيء، والباطن هو القريب الذي ليس دونه شيء. ومن معاني ذلك الإحاطة التامة لله تبارك وتعالى، والعلم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى أنه عز وجل هو السميع البصير، وهو القوي المتين، وهذا يجعل العبد يدرك قوة الله تبارك وتعالى فيخاف منه، والخوف من الله عز وجل يردع العبد عن الاغترار بقوته، كما يجعل العبد يدرك أن قوة الأعداء مهما كثرت وعظمت فهي قليلة ضعيفة بالقياس إلى قوة الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهكذا السمع والبصر، فإنه يورث عند العبد مراقبة الله تبارك وتعالى، أنه يدري أنه بمرأة ومسمع من الله عز وجل، فكل ما تقوله فالله يسمعه، وكل ما تفعله فالله يراه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن العبد إذا أدرك أن الله تعالى يراقبه في كل حال خافه، فلا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل. وهكذا ما يتعلق بأمر المشيئة، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنها تورث عند العبد الاطمئنان إلى قدر الله تعالى، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذنه، فيبذل العبد الأسباب الممكنة، ومع ذلك يكون عنده اطمئنان إلى ما قضى الله تعالى وقدر وكتب. وهكذا صفة المحبة، أن الله تعالى يحب، فإن هذا يورث عند العبد أنه يسعى في تحصيل محبة الله تبارك وتعالى. وكيف يحصلها؟ يحصلها بأن يحرص على أن يحب الله تعالى، فإن الله تعالى يحب من يحبه، كما قال سبحانه: يحبهم ويحبونه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف أو يلقى في النار. إذن فتحصيل محبة الله تعالى يكون بأن يحب العبد الله ورسوله، ويكون بأن يحب العبد ما يحبه الله ورسوله من الأعمال كالصلاة والصيام، أو من الأقوال، أو من الأشخاص، أو من الأماكن، أو من الأحوال، أو من غيرها، فيكون العبد هواه تبعا لما يحبه الله تعالى ويرضاه. وكذلك من أسباب محبة الله أن يكره العبد ما يكرهه الله، فيكره الكفر والفسوق والعصيان والنفاق والمعاصي وغيرها من الذنوب. ومن أسباب محبة الله تعالى الحرص على الطاعة والاعتياد عليها، فإذا تعود العبد على الطاعات لانت لها جوارحه وسر بها قلبه وأصبحت أنسا وقرة عين له. ومن أسباب محبة الله عز وجل البذل في سبيل الله تعالى، فإن العبد إذا بذل في سبيل الله أحب الله فأحبه الله. وهكذا ما يتعلق بالرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن العبد إذا آمن بأن الله تعالى يرضى عن بعض عباده سعى في مرضات الله تعالى أكثر مما يسعى في مرضات من يحب أن يرضوا عنه من البشر. فإنه لو أحب أن يرضى عنه أبوه مثلا، أو أحب أن يرضى عنه أستاذه أو شيخه أو سلطانه أو غير ذلك، سعى في هذا بكل ما يمكن. فإذا علم أن الله تعالى يرضى عن بعض عباده سعى في مرضاته بفعل أسبابها. وهكذا ما يتعلق بإثبات صفة الرحمة لله تعالى، فإنها تورث عند العبد محبة الله تعالى الذي هو رحيم بعباده، وتورث الطمع في رحمته فيسعى إلى تحصيلها، لأن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين، وهكذا يسعى إلى رحمة العباد، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن. فإذا رحم العبد الناس رحمه الله تعالى، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا ما يتعلق مثلا بصفة الغضب والسخط، فإنها تورث عند العبد الخوف من غضب الله تعالى، لأنه يعلم أن له ربا يرضى ويسخط ويحب ويبغض، فيكون عنده خوف من غضب الله تعالى وازدجار عن معصيته، لأن الله يغضب على من يقارفون المعاصي، يغضب على الكافرين، يغضب على من يجاهرونه بالذنوب، يغضب على من اتبعوا سخطه، يغضب على من يقتل مؤمنا متعمدا بغير حق، إلى غير هذا. وهكذا أيضا صفة الإتيان وصفة المجيء، أن يأتيهم الله أو يأتي ربك، فإن هذا يجعل العبد يخاف من هول ذلك اليوم. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يخافون من هول المطلع، لأن ذلك الموقف العظيم العصيب يوم القيامة الذي تأتي فيه الملائكة وتحيط بالناس ويتغير فيه نظام الكون، ويأتي ربنا تبارك وتعالى يأتي، لكن كيف يأتي هذا الله أعلم به. إن كل صفة أو كيفية أو صورة يمكن أن تخطر في بال الإنسان حينما يسمع إتيان الله تبارك وتعالى فهي صفة منفية، لأن كل ما خطر في العقل أو البال فالله تعالى بخلاف هذا. ولكن العبد يؤمن بأن الله تعالى يأتي، وإتيانه تعالى لفصل القضاء أمر ترتعد له الفرائص وتجف له القلوب وتخشع له النفوس وترتج له الأعضاء، فالمؤمن يخشى من هذا الموقف وهذا الهول، ويسعى في أن يحرص على مرضات الله تعالى وأن يقدم لنفسه عملا صالحا. وهكذا ما يتعلق بوجه الله تعالى، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، فإن هذا يورث عند العبد التعلق بالله تعالى والزهد فيما سواه. فمن أراد المنزلة، ومن أراد الوجاهة، ومن أراد البقاء، ومن أراد الجنة، ومن أراد الرضا، ومن أراد السؤدد، ومن أراد المجد، فإن عليه أن يتعلق بالله تعالى، فإن كل شيء هالك إلا وجهه. وهكذا ما يتعلق باليدين، لما خلقت بيدي يداه مبسوطتان، فإن هذا يورث الطمع فيما عند الله تعالى والتعرض لكرمه وجوده، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وهكذا إثبات صفة العينين، فإنه يورث عند العبد الإقبال على العبادة والانكفاف عن المعصية، لأنه يدري أنه بعين الله تعالى، فإنك بأعيننا، فإن أطعت فأنت بعين الله، فتقبل على الطاعة وتندفع إليها، كما لو كان إنسان يفعل عملا جيدا فنظره بعض الناس فإنه يفرح بذلك، وهكذا ينكف عن المعصية لأنه يعلم أن الله تعالى يراه. ومثل موضوع السمع والبصر، فتتحفظ من أن يراك الله على معصية أو أن يسمع منك ما لا يحب، وهكذا تثق بوعده وتثق بوعيده للظالمين وانتقامه منهم. ومن ذلك أيضا أن تثق باستجابة الله تعالى للدعاء، لأن من معاني السمع الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء، يعني لمجيب الدعاء. ولهذا قال الشاعر: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله. فليس مقصود أن الله تعالى لا يسمع، لكن قصده أنه خشي أن لا يستجيب الله تعالى له. وهكذا صفة المكر والكيد والمحال لله تبارك وتعالى، فإن هذه الصفات أولا لا تثبت لله تعالى إثباتا مطلقا، وإنما تثبت على صفة الكمال، لأن هذه الصفات تحتمل أن تكون صفة مدح وتحتمل الذم، فلله تعالى منها جانب الثناء الذي يمدح به، ولهذا لم تذكر في الكتاب والسنة إلا في المقابلة، يعني ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فذكرت في مقابل مكر الكافرين والظالمين. ولهذا فالله تعالى يمكر بالذين يمكرون بعباده المؤمنين وينتقم منهم، فلا تثبت إلا على هذا السبيل، ولا تثبت إثباتا مطلقا، إما أن يقال والله خير الماكرين مثلا، أو هو خير الماكرين، وإما أن يقال أن الله يمكر بمن يمكر به. فهذا يجعل عند العبد نوعا من الخوف من الله تعالى، أن لا يرتكب العبد المعصية على سبيل الاحتيال مثلا، أو على سبيل المخادعة، وألا يخدع مؤمنا، وألا يغش مؤمنا، لأنه يخشى من عقوبة الله تعالى، فلا يحتال على محارمه وعلى نواهيه. وهكذا صفة العفو والمغفرة، فإن الله تعالى عفو قدير ويحب المغفرة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولهذا فإن هذه الصفة تجعل العبد يتعرض لعفو الله تعالى، ولا ييأس من روحه، ولا يقنط من رحمته، ويعفو عن الناس. ولهذا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه الآية نزلت في قصة أبي بكر لما حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة بعدما صار منه ما صار في حادثة الإفك. ولهذا يقول بعض الشعراء، يقول فإن قدر الذنب من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، يعني ذنب عظيم، وقد جرى منه الذي قد جرى، وعوتب الصديق في حقه، يعني مع ما جرى من، إلا أن الله تعالى عاتب أبا بكر وقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمن أحب أن يغفر الله له فعليه أن يغفر للناس وأن يسامحهم وألا يؤاخذهم. وهكذا صفة العزة مثلا، فإنها تجعل المؤمن يعتز بالله تعالى، لا بالدنيا ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بالرئاسة ولا بالمكانة، وإنما يعتز بالله عز وجل، فإنها هي العزة الباقية، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وهكذا إثبات الأسماء لله تعالى، تبارك اسم ربك، هذا يورث عند العبد ذكر اسم الله تعالى والتسبيح بحمده دائما وأبدا، وهكذا التبرك به سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المؤمن في كل مناسبة يبدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الصفات والآيات التي فيها تنزيه الله عز وجل، فإن فيها توحيد الله تعالى قولا وفعلا، وأنه لا يساميه في ذلك أحد. مثل ذلك أيضا آيات الاستواء، فإنها تدل على تعظيم الله عز وجل والتوجه إليه بالقلب وبالبدن وبالجوارح، فهي تدل على علو الله عز وجل، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماوات، فهذا كله ثابت، وهو مما يقر به أهل السنة ويؤمنون به، مع أنهم لا يعنون بذلك كما سوف يأتي أن السماوات تقله أو تضله، وإنما المقصود أنه فوقها، وإلا فالله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه كما هو معروف. ولذلك ذكر الله تعالى آيات العلو، فقال إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، وقال سبحانه أأمنتم من في السماء. وقوله هنا من في السماء يحتمل أحد معنيين، إما أن تكون في هنا بمعنى على، يعني أن الله تعالى على السماء، يعني فوق السماوات، وليس المقصود في الظرفية أن السماوات ظرف له، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه، وإنما أن تكون في بمعنى على، كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ويحتمل أن يكون المقصود بالسماء يعني جهة العلو، وليس فقط السماوات المعروفة، وإنما جهة العلو، فالله تعالى في العلو، يعني هو سبحانه في العلو، لكن هذه السماوات لا تحده ولا تحيط به. وهكذا ما يتعلق بالمعية، فإن الله تعالى مع كونه في السماوات فوق العرش عليا، إلا أنه مع عباده قريب منهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه، هو معكم بإحاطته، هو معكم بسلطانه، هو معكم بقدرته. فهذا من معاني المعية. ولهذا كان الإمام أحمد يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والمعية عند السلف نوعان، عامة وخاصة، فأما العامة فهي لجميع الخلق، فهو معهم بعلمه كما ذكرنا وإحاطته وسلطانه، وأما الخاصة فهي لبعض خلقه أو في بعض الأحوال. فأما كونها لبعض خلقه فكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، فكان عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إنني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون. وتكون في أحوال معينة كما في قوله إن الله مع الصابرين، فهي معية خاصة لبعض الخلق أو في بعض الأحوال. وهكذا ما يتعلق بإثبات الكلام لله عز وجل، وأحاديثه كثيرة، ففيها الطمأنينة إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى خاطب رسله وكلمهم ويكلم يوم القيامة من يشاء من عباده، ففي ذلك سرور وتطمين ورفعة وطمع في وعده وخوف من وعيده. وهكذا ما يتعلق بالقرآن الكريم وإثبات أنه كلام الله تعالى، فإن هذا يولد عند العبد إقبالا على القرآن الكريم حفظا ومدارسة وفهما وتربية وتعليما، لأنه لا أشرف ولا أعظم من كلام الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فإنه يورث التشوف لهذه الرؤية والطمع فيها والخوف من الحرمان، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبذلك يعزف الإنسان عن بعض المباهج وبعض الزينة التي يخشى أن تحول بينه وبين رؤية الله تبارك وتعالى. فإذا رأى الإنسان مثلا مشهدا جميلا حسنا، ولكنه يعرف أن الله تعالى لا يحب ولا يرضى أن ينظر إليه، فليتذكر رؤية الله تعالى يوم القيامة والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. وهذه الرؤية شيء عظيم لا تحيط به العقول ولا تستطيع أن تصفه الألسن ولا يدركه الخيال، لأن الله تعالى أعظم من كل عظيم، وله الجمال والكمال والجلال والعظمة والكبرياء والمجد والسلطان. فأن يجعل الله تبارك وتعالى لبعض عبيده قدرة على أن ينظروا إليه ويتمتعوا برؤيته في جنة عدن، فإن هذا هو أعظم النعيم الذي يمكن أن يصل إليه الناس. ولهذا سماه الله تعالى بالزيادة، كما قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهكذا قوله سبحانه: ولدينا مزيد. فالمزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنة عدن. فمثل هذه الآيات وهذه الصفات وهذه الأسماء إنما ذكرها الله تبارك وتعالى حتى يكون للعبد إقبال على الطاعة وازدجار عن المعصية. ولهذا نجد أن الله عز وجل حينما عددها ونوعها كان في ذلك قربا وأنسا لله تبارك وتعالى، وحبا وخوفا ورجاء. وهذا في الشريعة الخاتمة يوجد منه ما لا يوجد في شرائع الأنبياء السابقين وكتبهم، فإنه يقع من ذلك في القرآن والسنة شيء عظيم، حتى لا تكاد آية تختم إلا بمثل هذه المعاني. ولذلك ربطت بحياة الناس وبأعمالهم وعباداتهم ومعاملاتهم ويقظتهم ومنامهم، وليست مجرد أشياء تدرس في الحلقات العلمية ثم ينتهي الناس منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا الإحصاء للآيات للأسماء الحسنى يكون بمعرفتها وعدها أولا، ولهذا قال البخاري إن معنى إحصائها حفظها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني حفظناه. فمن الإحصاء العد والحفظ، الحفظ والعد، وكم واحد منا يحفظ هذه الأسماء الحسنى؟ هذا سؤال. من الإحصاء معرفة المعاني، فيعرف الإنسان مثلا ما معنى كلمة القدوس، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، يدرك هذه المعاني. وبالمناسبة فإن ثمة كتابا جيدا، وهو كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، تأليف محمد الحمود النجدي، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، وهو طبع مكتبة الإمام الذهبي في الكويت. فهذا الكتاب من الكتب التي أوصي بها، لأنه من الكتب الجوامع في تحديد أسماء الله تعالى الحسنى وذكرها وعدها والاستدلال لها وذكر بعض معانيها. من ذلك الإقرار والإيمان بهذه الأسماء الحسنى، فلا يكفر أو ينكر بشيء منها. من ذلك الدعاء بها فادعوه بها. من ذلك عدم الإلحاد في هذه الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من ذلك الخضوع والوقوف عندها والتأثر بها وإطاقتها وحسن المراعاة لها، وأن يكون الإنسان مستحضرا لهذه المعاني في كل أحواله، فتورث عنده مراقبة الله ومحبته وخوفه ورجاءه. من ذلك التحلي بالمعاني التي تلائم العبد منها كالرحمة مثلا، فتورث عند العبد رحمة للعباد وهكذا. وقد ورد في حديث التخلق بأخلاق الله لكنه ضعيف جدا، إلى غير ذلك من المعاني. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وبحمده. أما فيما يتعلق بالأحاديث النبوية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإننا ذكرنا أنها 16 حديثا، نذكرها أيضا على سبيل الإيجاز والاختصار. ذكر المصنف قال: أما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهذا معروف، فإن السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم. قال: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني بذلك الأحاديث الصحيحة، والعلماء تلقوا الأحاديث الصحيحة بالقبول، إلا أن تكون من الأحاديث المنكرة مثلا الضعيفة الإسناد أو المنكرة المتن. أما الأحاديث الصحاح التي يصدق عليها وصف الصحاح فقد تلقاها أهل المعرفة بالقبول فوجب الإيمان بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمثلة لهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث منها حديث واحد في إثبات نزول الله تبارك وتعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والحديث متفق عليه. فالحديث يفيد قرب الله تعالى من عباده ورؤيته لهم حينما يصومون، حينما يصلون، حينما يقومون ثلث الليل الآخر يتعبدون. ولهذا قال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، كما أن هذا يورث عندهم يعني أن الله تعالى يستجيب الدعاء ويعطي ويغفر، فهو ينزل آخر الليل ليقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داعي؟ فلذلك يتعرض له العباد، ولهذا شرع للناس أن يقوموا ثلث الليل الآخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقومه كما هو معروف. والحديث مشهور مستفيض، بل ذكر بعض أهل العلم أنه متواتر. وذكر المصنف رحمه الله في إثبات الفرح لله تعالى حديثا واحدا، وهو الحديث المتفق عليه أيضا: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، إلى آخر الحديث المعروف في قصة الرجل الذي أضاع راحلته ثم بأرض فلات، إلى آخر الحديث. فهذا يوجد عند العبد أيضا أن الله تعالى يدعوه إلى التوبة، فالله تعالى غني عن عباده، وإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما ضر ذلك ربنا شيئا ولا نقص من ملكه، ولو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نفعه ولا زاد في ملكه، وإنما هذا من رحمته بعباده وشفقته عليهم وبره بهم وجوده وإحسانه. ففي ذلك دعوة صادقة إلى أن يتوبوا إلى الله تعالى، وإلى أن يكرروا التوبة فلا يملوا منها مهما عظمت ذنوبهم ومهما كثرت. هناك حديث ثالث ذكره المصنف، وهو حديث واحد في صفة الضحك لله تعالى، وأن الله تعالى يضحك لكن ليس ضحكا كضحك المخلوقين، فكلما خطر ببال العبد صورة أو خيال أو تكييف فليتذكر أن الله تعالى ليس كذلك، وأن الله تعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يعني الأول مسلم مقتول ثم الكافر تاب وآمن وقتل في سبيل الله فكلاهما يدخل الجنة. وهذا يفيد عدم الاستعجال على المعاندين وطول النفس معهم. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كذلك ذكر المصنف رحمه الله في العجب حديثا واحدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره للأحوال، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهذا الحديث وإن كان المصنف قال إنه حديث حسن، إلا أن الواقع أنه حديث ضعيف، لعله أقرب إلى أن يكون ضعيفا جدا، أولا قول المصنف عجب ربنا، فإن الصواب في الحديث والذي في المصادر كلها تقريبا ضحك ربنا، فيكون تابعا للحديث الذي قبله في الضحك، وبناء عليه لا يستدل بهذا الحديث، لأنه كما ذكرت في المصادر كلها بلفظ ضحك ربنا، ولا أدري من أين جاءت لفظ عجب ربنا، وإن كان ابن كثير وافق المصنف في بعض المواضع على ذكرها. الحديث جاء عند ابن ماجه كما ذكره غير واحد، وجاء عند أحمد وأبي داود الطيالسي والطبراني في المعجم الكبير، لكن في سنده عندهم جميعا رجل اسمه وكيع ابن عدس أو حدس على اختلاف في اسمه، وهو ضعيف، قال ابن الخطاب مجهول الحال، وهكذا قال ابن قتيبة غير معروف، ولذلك فالحديث لا يصح، بل بالغ بعضهم واعتبر أنه حديث ضعيف جدا. لكن لفظ العجب ثابت من أحاديث أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب الله من الشاب ليست له صبوة، أو يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، وهذا أيضا فيه كلام، وبعضهم أخذه من القرآن الكريم من قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، فإنه جاء في بعض القراءات: بل عجبت، فيكون المرجع مرجع الضمير إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ما يتعلق بالرجل أو القدم، فإن المصنف ذكر فيها حديثا واحدا متفقا عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها: قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. وهذا يستفاد منه الخوف من النار، لأن الله تعالى خلقها وهي عظيمة واسعة بعيدة القعر، فمن رحمته تبارك وتعالى وعدله، وهذا مشهد من مشاهد رحمته وعدله، أن الجنة وإن كانت واسعة إلا أن الله تعالى ينشئ لها خلقا كما جاء في الحديث الصحيح. أما النار فإن الله تعالى يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول: قط قط. وهكذا ما يتعلق بالكلام والصوت، فإن المصنف ذكر في حديثين قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نقول هذا يعني دليل أيضا يعني يوجب للعبد الخوف من الله تعالى ومراقبته والخشية من سوء المصير وسوء العاقبة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى موضوع العلو، فذكر في 4 أحاديث موضوع الكلام، ذكر في حديثين ذكرنا هذا، ثم موضوع العلو ذكر في 4 أحاديث. الحديث الأول منها قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهو أيضا حديث ضعيف، فإن له إسنادان، السند الأول سند أبي داود كما عزاه المصنف وأشار إليه، فيه زياد بن محمد الأنصاري وهو متروك، وهكذا سند الحاكم والنسائي في الكبرى وهو من طريق أبي الدرداء، فهذا لا ينظر إليه ولا يعتد به. الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي بكر ابن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، وهذا أيضا سند ضعيف، فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وفيه أيضا الأشياخ وهم مجهولون، فالحديث لا يحتج به ولا يشتغل به، لكن يغني عنه غيره كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أيضا ذكر المصنف بعد ذلك حديث الأوعال، حديث الأوعال وهو حديث مشهور عند أبي داود والترمذي وغيرهما، يقول: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. هو مشهور بهذا الاسم بحديث الأوعال، وهو حديث طويل وفيه قصة العنان والسحاب وغيرها، وقد رووه عن العباس رضي الله عنه وغيره. على كل حال حديث الأوعال ضعيف، فيه الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف، وبعضهم أنكر حديثه، وفي محمد بن الصباح وهو مجهول، وفي عبد الله بن عميرة، وله طرق لكن كلها ضعيفة، وأيضا الحديث منكر المتن، ولهذا لا يعتد به على القول الراجح عند الأئمة، وإن كان هناك من حسنه. أيضا عندنا حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فهو يدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء. وكل هذه الأحاديث تدل على العلو كما ذكرنا، وهي أربعة أحاديث. ذكر المصنف في المعية حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقال المصنف حديث حسن، والواقع أن الحديث ضعيف في سنده نعيم بن حماد وهو راوي، وهو ضعيف وإن كان إماما إلا أن فيه ضعف، وفي أيضا عثمان ابن كثير وهو مجهول، والحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال ابن كثير في التفسير هذا حديث غريب. إذن فالحديث هذا لا يحتج به. ذكر المصنف أيضا حديثا آخر فيما يتعلق بأن الله تعالى قبل وجه المصلي. ذكر المصنف حديثا واحدا، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. والحديث متفق عليه. وكون الله تعالى قبل وجه المصلي لا ينافي أن يكون الله تعالى في السماوات كما هو معروف، فإن الله تعالى لا يقاس بخلقه. وهكذا موضوع القرب أن الله تعالى قريب، ذكر في حديثين، الأول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وقد ذكرناه قبل قليل. والثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمقصود أنهم كانوا في سفر ويعني كانوا يرون أعناق رواحلهم أمامهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب الله تبارك وتعالى منهم. كذلك رؤية المؤمنين ربهم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا في إثبات الرؤية، وهو حديث متواتر وهو من أقوى الأدلة، فقد ورد عن جماعة كبيرة من الصحابة إثبات أنهم يرون ربهم وأنهم سوف يرونه، وقال كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا ليس تشبيها للمرأة سبحانه وتعالى بالمرأة وهو القمر، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني أن الرؤية رؤية حقيقية وليس المقصود رؤية قلبية مثلا أو علمية. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه قصيدة كنت أحضرتها لأقرأها عليكم، لأن قصيدة بديعة وجميلة في الثناء على الله تبارك وتعالى لأحد الشعراء المعاصرين، وأعتقد اسمه الشيخ إبراهيم بدوي أو إبراهيم بديوي، ومطلعها يقول بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع للشريط التالي من شروح العقيدة الواسطية. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية المملكة العربية السعودية الرياض، هاتف رقم 01-208-19-20، فاكس رقم 01-208-19-02، صندوق بريد رقم 28577، الرمز البريدي 11447 الرياض، البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net،